أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلى حملها إنما تنذر الذين يخشون بالغيب وأقاموا

وبالزبور وبالكتاب

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي إن ربنا لغفور شكور جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب